النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا مسودة نسورا مسودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 24 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 15 هالك ومصابا من الجيشين الروسي والنصيري بكمين شمال السخنة، ومقتل وجرح عدد من عناصر الجيش النصيري المرتد بينهم ضباط في حوران، هلاك أكثر من 8 عناصر من الجيش الرافضي والحشدين العشائري والرافضي بينهم ضابط وإصابة آخرين في أماكن متفرقة من ولاية العراق، اغتيال عنصر استخبارات أفغاني وجاسوس مرتد في مدينة جلال أباد. البداية من ولاية الشام: 15 هالك ومصابا من الجيشين الروسي والنصيري بكمين شمال السخنة، ومقتل وجرح عدد من عناصر الجيش النصيري المرتد بينهم ضباط في حوران. من حمص بتوفيق الله تعالى: كمن جنود الخلافة لرتل آليات تقل عناصر من الجيشين الروسي الصليبي والنصيري المرتد في ريف مدينة السخنة الشمالي أول أمس، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ما أدى لهلاك وإصابة نحو 15 عنصر وتدمير آليات بينها آليات رباعية الدفع وإعطاب دبابة إثر استهدافها بصاروخ موجه، ولله الحمد والمنة. وفي حوران بتوفيق الله تعالى: استهدفت مفرزة أمنية لجنود الخلافة حافلة تقل ضباطا وعناصر من الجيش النصيري المرتد على الطريق الواصل بين بلدتي الدارة وسكاكا بريف مدينة درعا أول أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها. كما استهدف المجاهدون في اليوم ذاته آلية تقل عميدا في الجيش النصيري المرتد على الطريق الرابط بين بلدة إزرع ومدينة السويداء بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابته بجروح متفاوتة، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. ننتقل إلى ولاية العراق: هلاك أكثر من 8 عناصر من الجيش الرافضي والحشدين العشائري والرافضي بينهم ضابط وإصابة آخرين في أماكن متفرقة من ولاية العراق من شمال بغداد بتوفيق الله تعالى: استهدف جنود الخلافة عناصر من الجيش الرافضي المرتد في منطقة الغزالية قرب الطارمية أول أمس بالأسلحة المتوسطة ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخرين. كما استهدفوا في اليوم ذاته آلية لعناصر من الحشد العشائري المرتد قرب قرية ستة بالمشاهدة بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإعطابها وهلاك 3 عناصر كانوا على متنها، ولله الحمد. وفي دجلة بفضل الله تعالى: استهدف جنود الخلافة آلية للجيش الرافضي المرتد قرب بلدة القراج أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك 3 عناصر بينهم ضابط وإصابة آخرين، ولله الحمد. وفي ديالة بفضل الله تعالى: استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع للحشد الرافضي المرتد في منطقة قولاي غرب خانقين أول أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. كما استهدفت مفارز القنص في اليوم ذاته ثكنة لهم في قرية مشعان جنوب بهرز ما أدى لإصابة عنصر بجروح بليغة، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي كركوك بفضل الله تعالى: فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد في قرية بسطملي بمنطقة طوز خورماتو أول أمس ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان: اغتيال عنصر استخبارات أفغاني وجاسوس مرتد في مدينة جلال أباد. بفضل الله تعالى: استهدفت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أحد عناصر الاستخبارات الأفغانية المرتدة أمام ملعب شيرزي في مدينة جلال أباد بننجرهار قبل أمس الأول بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لمقتله. كما استهدفوا أمس في المدينة ذاتها جاسوسا مرتدا بتفجير عبوة لاصقة ما أدى إلى مقتله، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 15 هالك ومصاب من الجيشين الروسي والنصيري بكمين شمال السخنة، ومقتل وجرح عدد من عناصر الجيش النصيري المرتد بينهم ضباط في حوران، هلاك أكثر من 8 عناصر من الجيش الرافضي والحشدين العشائري والرافضي بينهم ضابط، وإصابة آخرين في أماكن متفرقة من ولاية العراق، اغتيال عنصر استخبارات أفغاني وجاسوس مرتد في مدينة جلال أباد. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفينا الصدور، نصرنا الجدود، فضينا النحور، كسرنا الغمود، شفينا الصدور، نصرنا الجدود، نصرنا الجدود، نهضنا بروق الرعود، بروق الرعود، مشينا نسورا أسودة، نهضنا بروق الرعود، بروق الرعود، مشينا نسورا أسودة.